بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 31 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين، وما زلنا في أحكام الصلاة على الميت وما يتعلق بتجهيزه وقضاء ديونه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب تعجيل قضاء الدين على الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلا أن يموت فجأة. إلا أن يموت فجأة. إلا أن يموت فجأة. في هذا الباب تضمن كلامه على مسألتين عظيمتين. المسألة الأولى وهي مسألة قضاء ديون الميت لما يأتي في الحديث. المسألة الثانية الإسراع في تجهيزه. ما تجهيزه؟ تغسيله وتكفينه، ثم الصلاة عليه، ثم تشيعه إلى قبره. إلا أن يموت فجأة، فيحتاج إلى مؤونة التجهيز، والمؤونة هي كفنه وحنوطه وتغسيله. ثم إن الشيء إذا جاء فجأة كان له أثر في النفوس في حيرة واضطراب، فهذا الذي يكون فجأة يتحقق منه من جهة تحقق موته، لا مجرد إغماء. فقد حصل أن أغمي على أناس مدة طويلة فظنه أهلهم أو غيرهم أنه قد مات، ولهذا لا بد من التحقق من موته. ثم أيضا تهيئة ما يتعلق به، لأن التجهيز فرض على الكفاية من حيث الكفن والحنوط والتغسيل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم، هذا حديث أبي هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، في رواية حتى يوفى عنه دينه. المراد بنفسه روحه، فتبقى معلقة بين السماء والأرض حتى يوفى عليه دينه، لأنه ترتب عليها حقوق الآدميين. وثمة قاعدة أن حقوق الآدميين مبنية على المطالبة والمشاحة، وحقوق رب العالمين مبنية على العفو والمسامحة. سبحانه لا إله إلا هو ما أكرمه. ونفسه معلقة أي روحه معلقة حتى يوفى عنه دينه. والحقوق المتعلقة بالتركة مؤونة تجهيزه، ثم دينه، والديون تأتي نوعان، ثم ثلثه، ثم بعد ذلك ماله لوارثه. فأما مؤونة التجهيز فيظن الناس أنها لا تكلف، وذلك لأنهم اعتمدوا على الجهات الخيرية تتولى تكفين أمواتهم، وإلا فهي مكلفة خصوصا في غير بلادنا والحمد لله. القبور تشترى، والحوانيت يقاولون، فإنه في بلد جئناه من بلدان أمريكا الشمالية يحتاج تكفين الميت ودفنه إلى ما يعادل 10,000 دولار، ما يستطيعها كل أحد. الحق المتعلق بمؤونة تجهيزه مقدم على سائر الحقوق، وهذا من إكرام الله للميت المسلم. ثم ثانيا الديون، والديون نوعان: ديون لله جل وعلا كالنذور كالحج إذا فرط فيه، والزكاة إذا أخرها. ولهذا روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة بصبي فقال ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فدين الله دين له يوفى، لكن يقدم على دين الله ديون الخلق، ديون الآدميين، تقدم للقاعدة السالفة أن حقوق الخلق مبناها على المشاحة والمطالبة، وأن حقوق الله مبناها على العفو والمسامحة. وقد جاء في الحديث الآخر إن الشهيد في سبيل الله تبقى روحه معلقة بين السماء والأرض حتى يوفى عنه دينه، هذا الدين الذي استهان به الناس وتقالوه، والحلال محل بديهم، والغنيمة أن يأخذ القروض ويستتبعها ويطاول فيها، وهي مسألة عظيمة. ولهذا أول ما يؤمر به بعد تجهيزه قضاء دينه لئلا تبقى نفسه معلقة بين السماء والأرض كما جاء في الحديث. الحق الثالث حق الثلث إذا أوصى به، فلا يصح عقد وصيته إلا بالثلث، ولا تصح الوصية لوارث إلا إذا رضي بذلك الأمرين، أن تكون لوارث وأن تكون فوق الثلث أن يرضى بها الورثة، لأنه بمجرد موت الميت صار الورثة هم الملاك الحقيقيون لهذا المال، ثم بعد ذلك المال للورثة على ما قسمه ربي جل وعلا وتولاه. نعم. وعن حسين بن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن عازب رضي الله عنهما مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. هذا حديث الحسين بن وحوح في خبر طلحة بن عازب أخو البراء بن عازب رضي الله عنهم، أنه آذن النبي أن النبي أتاه يعوده في مرضه الذي ظن أنه يموت فيه، يسمى عند العلماء بالمرض المخوف، ويسمى من وقع فيه بمرض الموت. قال إذا مات فآذنوني أعلموني وأسرعوا في تجهيزه، فإنه لا ينبغي أن تحبس جيفة مسلم، جيفته يعني بدنه بعد مغادرة روحه، جسده وجيفته تسمى بهذا الاسم، ولا غرر ولا ضير. جيفة المؤمن غير جيفة الحيوان، يعني جسده بعد مغادرة روحه. ففيه ما سبق من الإسراع بالجنازة، وسبق الحديث أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها له، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن ظهوركم. نعم. باب الموعظة عند القبر. عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكث بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث، متفق عليه. هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إلى بقيع الغرقد فجلس والرسول معه مخصرة أي عود ينكت به الأرض ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فاعملوا فكل ميسر لما عمل له فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة وقرأ قول الله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى خرجاه في الصحيحين. هذه موعظة عظيمة وعظها عليه الصلاة والسلام عند القبر وذلك أنهم بلغوا القبر ولما يفرغ منه. ومرنا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الطويل قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة إلى بقيع الغرقد فبلغنا القبر ولما يلحد له يعني بدأ بحفره ولما يبلغ اللحد وهذا يبي وقت. قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير إشفاقا من ذلك المآل وإجلالا لرسول الله اللهم صل وسلم عليه والنبي معه عود مخصرة ينكت بها الأرض فرفع رأسه وقال استعيذ بالله من عذاب القبر استعيذ بالله من عذاب القبر استعيذ بالله من عذاب القبر ثم ذكر الحديث الطويل في حال المؤمن وفي حال الفاجر ففيه الموعظة عند القبر والموعظة عند القبر تقيد بالحاجة مثل ماذا؟ أن يحصل منكر أو يتلاج الناس الحين تراهم عند القبور كلهم أساتذة كلهم يعرفون ولا لا يا أخواني هم يتعاندون ترافع أصواتهم والشأن كله لقافة في لقافة سبحان الله العظيم لكن في هذا الموقف تطيش الأحاسيس والشعور ويرجع كل إلى ما ألفه واعتاده وهذا الموقع ما هو موقع ملاج وهيشات الأسواق وإنما موقع سكون فيعظهم إذا حصل مثل هذا أو حصل منكر أو بدع أو إذا تأخر بالجنازة والذي يعظ لابد أن يكون من أهل العلم ما هو بكل واحد حفظ حاية أو حديث أو تدفقت عواطفه ومشاعره أو تحمس قام يلهج عليهم لا إنما هذا شأن أهل العلم لأن هذا الشأن وهذه الحال تحتاج إلى أمرين تحتاج إلى علم وتحتاج مع العلم إلى عقل ما هو إلى اندفاع ولهذا كم نسمع وتسمعون ونرى وترون من متحمسين يأتون بحاصلهم عند المقابر ثم يتبين أنهم ما هو على يمة ويشوشون وفي المقابل ليست الموعظة عند القبور سنة دائمة بل من اتخذها دائما فقد وقع في البدعة فهي عند الحاجة إليها عند الحاجة إليها. نعم. باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له الثبات فإنه الآن يسأل رواه أبو داود. هذا حديث أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عنده هنية ثم قال استغفروا لأخيكم أي اطلبوا له المغفرة واسألوا له التثبيت أن يثبته الله فإنه الآن يسأل، دل على أن سؤال الميت في قبره إثر دفنه مباشرة، إثر دفنه مباشرة. وفي حديث البراء بن عازب الذي سبقت الإشارة إليه قال صلى الله عليه وسلم: فإذا دفن جاءه ملكان فأقعداه فيسألانه وإنه ليسمع قرع نعال مشيعيه راجعين إلى أهليهم، بينه وبينهم طبقات التراب يسمع القرع، دل على أنه سماع ويش سماع دقيق. فيسأل، فالسؤال إثر الدفن مباشرة، وسؤال التثبيت له لأن الله جل وعلا يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تثبيت الله عبده في الحياة الدنيا هو في القبر إذا سئل، والتثبيت الآخر تثبيته في الآخرة عند الحساب. ومن ذلك أن الله جل وعلا يحاسب الخلق فيدني عبده المؤمن، يقول: عبدي فعلت وفعلت وفعلت، يقرره ذنوبه فيقر العبد يقول: يا ربي فعلت. في رواية: ولا غنى لي يا ربي عن رحمتك، فيقول: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. فيدنيه ربي جل وعلا ويضع عليه كنفه. في المقابل الفاجر والكافر يعاند، يدور المخلاص، يكابر لعله ينجو، فيقول ربي له: فعلت. قال: يا ربي ما فعلت، ظلمتني كتبتك. الرقيب والعتيد: لا أقبل علي شاهدا إلا من نفسي. فيختم على لسانه وينطق فيه، ينطق فوه وأذنه وعينه ويده ورجله وفخذه: فعلنا وفعلنا. فيخلى بينه وبين جوارحه فيقول: تبا لكنا فعنكن كنت أدافع. فتقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. هذا من التثبيت: سلوا لأخيكم التثبيت، استغفروا له، أي سلوا له المغفرة. ما هو معناه تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وأهدي ثوابها للميت، لا، استغفروا لأخيكم أي أطلبوا له المغفرة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم أحسن وفادته. ولا يكون هذا جماعيا كما يحصل عند أهل البدع، يدعون الدعاء الجماعي كل لوحده. ليش ما يصلح دعاء جماعي يا أخواني؟ لأنه على عهده عليه الصلاة والسلام ما دعا وأمنوا، ما لبى ولبوا معه، شالوها شيلة كما يسويها الناس اليوم، كل لوحده. وفعلهم وهديهم أكمل هدي، وخلافه هو الإحداث والبدع والمستجدات في الدين. هل رفع النبي في هذا الموضع يديه؟ ها، لم يرفع يديه في هذا الموضع، قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، ولم يرفع يديه، لأن هذا الموضع ليس موضع رفع اليدين. وقد بدت تجيه البدع عندنا يوم تأثرنا بالأحباب والتبليغ وبغيرهم، يدربون رؤوسهم يظنون أن هذا من مواطن رفع اليدين. لا، المواطن التي لم يرفع فيها النبي يده مع وجود سببه لا ترفع فيها يديك، كالدعاء في آخر الصلوات أو بعد السلام، ما هي موضع رفع اليدين، كل يدعو لوحده لأنه أدعى للإخلاص. ويمكث يسيرا كما يأتي في حديث عمرو رضي الله عنه. وهذه المسائل يا أخواني يتساهل بها أولا إلى أن تفشو ثانيا، ثم يصعب تغييرها ثالثا. وش يقولون بلسان الحال أو لسان المقال؟ والله هذا اللي ولفناه وألفناه واعتدناه من سنين ولا حد قالنا شيء، هذا الدليل، ما حد قالنا شيء. بهذا درجة البدع وفشت وبهذا خفيت السنن وانطفأت. استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. ولو رفع النبي يديه في هذا الموضع أو دعوا دعاء جماعيا لنقل إلينا، لأنه نقل ما هو أقل من ذلك، تضافرت هممهم رضي الله عنهم إلى ذلك. نعم. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأعلم ماذا أرجع به رسل وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. قال الشافعي رحمه الله: لا أوقف على قول الشافعي. وعن عمرو عن أبي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أوصى لما قرب أجله، قال: إذا أنا مت فامكثوا على قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، أستأنس بكم. هكذا يظن رضي الله عنه، وأنظر بما أراجع أي بما أجيب رسل ربي، يعني الملكين اللذان يسألانه، يعني الملكين اللذين يسألانه في قبره. ففيه استحباب المكث يسيرا وإن لم يكن قدر نحر الجزور وتقسيم لحمها. دعاء يدعو الأحياء لهذا الميت وهو يحاسب ويسأل في أسئلة القبر المعروفة. هذه المدة بحسبها، ما قال اقعدوا وجيبوا الشواهي وتقهووا، وقهوة سادة وقهوة ما هي بسادة، وقهوة بوش وقهوة ما هي بوش. ترى التوسعات تأتي، وما أسرع ما يقلد الناس بعضهم بعضا في مثل هذا، سبحان الله العظيم. هذا المكث لأجل الدعاء للميت بالاستغفار له وطلب المغفرة والرحمة والعفو بتثبيته عند السؤال. وربي لن يخيب لهؤلاء الداعين دعوتهم إذا كان أهلا لهذه الدعوة. والميت المسلم سيسأل في قبره كم؟ 4 أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ والسؤال الرابع: وما علمك؟ في رواية لأبي داود: وما يدريك في هذا الرجل. فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل: وما علمك أو ما يدريك؟ قال: قرأت كتاب الله فعرفته. الكافر يسأل 3 أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول: ها لا أدري، ولو كان في الدنيا أذكى الناس. المنافق: لا أدري، سمعت الناس يقولون كذا وكذا، لأنه شابههم في الظاهر في الدنيا فلحقه أثره في برزخه، ولا ينفعهما ذلك، بل وبال عليهما. وإن من العجائب، والعجائب جمة، إجابة ندى عند ندى متسرعي: ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب، فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. أن اختبارات الدنيا الأسئلة فيها غير معلومة، والهمة فيها همة عالية منك ومن غيرك، وأنت عليك وعلى غيرك حرص واجتهاد علشان طفسة من الدنيا ولعاعة منها. يبذل فيها الجهود، تتغير فيها أنظمة الناس في منامهم واستيقاظهم ومعيشهم وروحاتهم وجياتهم. والله عند عيالنا اختبارات، ما احنا برايحين ولا احنا بجايين، فيهتمون لها. ولو اهتموا لما في القبر كاهتمامهم لأسئلة الدنيا أفلحوا في دنياهم وآخرتهم. مبدأ الواقع يا أخواني. وكذلك أسئلة الآخرة معلومة، ومع ذلك يهمل ويسوف ويستبعد ولا يلقي لها بال ما يكون في اختباره في الدنيا يأخذ من مجامعه واهتمامه، وربما كدر عليه صفو حياته في عبادته ويفكر في الاختبار حتى يتجاوز ولا ينال أمرا مكتوبا له أنه يناله أو لا يناله. نعم. وقال الشافعي رحمه الله: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن كله كان حسنا. الله يغفر لمحمد بن إدريس أبي عبد الله الشافعي، قال: ويستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن. يقوله الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد ابن إدريس الشافعي: ولو ختم القرآن عنده لكان حسنا. ولو كان الشافعي بين أيدينا لذهبنا إليه وقبلنا رأسه وأنفه وقلنا: وش الدليل يا الإمام الشافعي على هذا؟ ألم يوجد سبب ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام؟ تبون كم مرة دفن الناس عليه الصلاة والسلام وشيعهم إلى البقيع؟ شوي ولا واجد؟ ها؟ واجد. هل ذكر مرة قال يلا اقرأوا ياسين ولا اقرأوا غيرها ولا اختموها؟ هذا شيء وجد سببه على عهده عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، ففعله محدث وتركه هو السنة. وهذا فيه أن الإمام مهما علا في علمه وعظم في قدره ومكانته ليس معصوما، بل قاله الإمام الشافعي نفسه، قاله الإمام الشافعي نفسه: إذا جاءكم الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاءكم عني فمخالف له فضربوا بقولي عرض الحائط. سمعا وطاعة يا أبا عبد الله. نعم، لا نأخذ بهذا القول لأنه يخالف هديه عليه الصلاة والسلام. واعتذارا له ولغيره من الأئمة كما ربينا عليه، وقد كتب أبو العباس ابن تيمية رحمه الله رسالته الجليلة رفع الملام عن الأئمة الأعلام أنهم تأولوا، ومن تأولهم لحديث اقرأوا ياسين على موتاكم، ظنه بعض أهل العلم قراءته على الميت بعد موته، وإنما الحديث مع ضعفه يحمل على قراءتها قبل خروج روحه حال احتضاره، أما بعد دفنه فلا قراءة قرآن ولا استئجار للقارئين والتألين ولا ختمات، وإنما هذا الموضع ما هو موضع عبادة بالقراءة ولا بالصلاة، وإنما موضع استغفار ودعاء الله له بالتثبيت. فرحم الله علماء الإسلام وجزاهم خير الجزاء، وأتبعنا بهم على عمل صالح، وجمعنا وإياكم وإياهم ووالدينا ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين في فردوسه الأعلى من الجنة إخوانا على سر متقابلين، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم وأسمائه وصفاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم في موت طلحة البراء، علم الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح فذهب الصلاة والسلام وصلى عليه ورفع يديه وقال: اللهم قابله وأنت تضحك وهو يضحك. نعم، يعتبر هذا تزكية له. نعم، هذه تزكية له وثناء من النبي له، مجرد دعاؤه له تزكية، ويظن في ربنا أن يقبل دعاء نبيه. لكن لم يقل فيه زين وعمل سوى، فهذا الدعاء هو الذي ينفعه، هو الذي ينفع هذا الميت، أما مدحه ونفخه يضره ولا ينفعه. كيف يضره؟ يفتخر بذلك أحباؤه وذووه، يفتخرون بذلك، ثم يتكاثر الناس المدح ويتقابلونه حتى يشغلهم عن إيش؟ عن الدعاء الذي ينفع، كما هو الواقع اليوم. ثم يتطرقون إلى أن يستعطي المدح، يمدحون نمدحهم، حطونا نحط لهم، سوولنا نسوي لهم أعمال ما هي لله وإنما للتبادل. نعم شلاش. نعم جنبك إن شاء الله تبي تشريك ناقة نطلع حنا وياك وينحرها الناحر ونقعد نشوف نحسب المدة أي يعني توزيع اللحم. المقصود ما هو كم المدة، المقصود ما دلت عليه الجمارة في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في أن يمكث عنده هنية يسأل له يستغفر له ويسأل له التثبيت، وإلا هو في حال ما هو يتونس بهم خلاص. ظن ذلك عمرو في حياته، لكن حال البرزخ حال أخرى. الحين النايم وهو يشوف أحلام ومنامات يحس باللي حوله من هالوه اللي حتسون واللي هذه أقرب ما تكون لحال البرزخ وإن لم تطابقها من كل وجه. والله أعلم. هذا أنت وهذا أخونا، أيكم نبدي؟ أيكم نبدي الحين؟ لا تقول بس وما بس. تأثيره ولا يؤثرك؟ يلا تفضل. نعم ورد التعوذ من موت الفجأة، وورد أيضا أنه يكثر في آخر الزمان. وموت الفجأة اللي يسميه الناس بالسكتة وبالذبحة الصدرية وبأمراض الأوعية الدموية، ينام ولا يقوم، قائم ولا طايح، وهذا يكثر في آخر الزمان. والتعوذ من موت الفجأة ليستعد ويتهيأ، يستعد الميت. ترى يا أخوان الأورام والتليفات والجلطات وأمثالها مدى ورحمة من الله لصاحبها يتهيأ ويستعد خلاص، ما دون الحلق إلا لدين، يستعد يقطع عليه هذا القاطع، قاطع الأمل وقاطع التميهن والتطاول في هذه الدنيا. يهرم ابن آدم وتشب معه خصلتان، حب الدنيا وطول الأمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.